الذين كفروا سيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الفاسقين الخارجين الخارجين عن طاعة الله الخارجين عن الصلاة المستقيمة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه يحكمون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون الأخلاق أولئك كل من عصى الله فهو محسوب كل من جعل واسطة بينه وبين الله فهو محسوب فلا تصيبوا خلاف هذا الشيء صلاح الأرض طاعة الله وفساد الأرض فخروج عن صلاة الله بأي وسيلة بدعة خرافات كل هذه عدونا من المسلمين والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدرين وتلقوا ضرب الله في النواجي ثلاثة ضرب الله في لبسه الذي ربما ظل إنسان لا يأكل هذا يأكل من هذا التمر تطمير يلفافه ولا تبين اللفافة إلا إذا كان التمر يابسا السلف هذا الذي انفقه هذا وقت هذا وقت من الذي والذين تدعون من دون الله من دونه يعني من دون الله ما يملكون من قبل ما يملكون هذه اللفافة السلف الذي انفقه إن ندعوهم لا يسمعوا دعاءهم ما يملكون من قبل لهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ولو قدر أنهم سمعوا لكن الله لا يسمع لأنهم أموات أموات غير أحياء وما يسمعون أيام يبعثون لهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا ويوم القيامة يأمرون بشرككم ينكرون عبادتهم ولا ينبئك من خبير الله تثمير هذا المثال الأول مقالة ولا يظلمون فتيلا راح اليوم أسوار الخير الذي في فرض النواب خير قريبا من التثبيت بعيد ولا يظلمون نقيرا النقرة التي تموت من النواب ضرب الله في هذه النواب ثلاثة أكبر عن المشركين ما يفعلون وأن الناس يوم القيامة لا يظلمون ولا فتيلا والخيط الضعيف الذي في فرض النواب ولا يظلمون نقيرا النقرة التي خلقت النواب بعد أن إن تدعوهم لا يسمعون هذا الصحيح الصحيح عن أنس صحيح عن أنس عن أنس نعم صحيح نعم ولكم الشجع لا تكونوا إلا فضاعة في الوجه إذا كانت في الوجه أو في الرأس ثم يشجع إذا كانت في داخل جسم يسمى جرح أو كسر أما إذا كانت في الوجه أو في الرأس ثم يشجع حج النبي صلى الله عليه وسلم يا مرحب ولكم حصل عليها بعد أشياء ما هي شجع وجهة شجع في وجهة كسرة طبيعية جرحت شفته وكسرت حلقته فهذا حصل عليه إن رسول الله معنا يمكننا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا من الأنصار إلى المدينة قال شجى النبي صلى الله عليه وسلم يوم يعني يوم غدر حجبت هنا سنة الثالثة سنة الثالثة لحساج من الشواش وهو الغدوة بدر سنة الثانية 17 حصل على رسول الله بعد في الجد وجه شهر سنة كسرت رباعيته ولكن 32 32 12 12 اسنان اضراس منها 12 اضراس ما هي الاسنان 4 طواحة أربعة ضواحك من الأوراق أربع ثنايا أربع رباعية كسر رباعية وأربع عنية هذه أربع ثنايا الأبراج أربع نياب أربع أنياب هذه ثمانية أربع طواحن ثلاث طواحن أربع نواجذ وأربع ليس لها هذه خلق الله له عشر سنا والله عز وجل يكون في انفسكم وبناتكم يكفي ان الانسان المؤمن او الانسان المسلم فكر في خلقه لا يعرف الخلق and then عليه من هذه بعد واحد يتوسل إلى الله بالقبول أو بأحد أو بأجر لا موجود ولا تفكر الحام لإقامة الدين لإقامة العبادة ويصلحها من يرسل موسى ويستهد على كل واحد من الناس منها كل واحد يزني يرحمه لا يصلي موسى الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض تدعوا خوفا وطمعا إلا رحمة الله Thank you. وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لأنكم شعوبا قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن الله عليم. وأبا رضي الله عنه هذا التاريخ الهجري الذي لا ينبغي المسلم ليحيد عنه من هجرته صلى الله عليه وسلم تاريخا إسلاميا هجريا 1410، لأن عمر رضي الله عنه من الإسلامية حيث يعرفوا تاريخ عيد ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام ووضع لهم تاريخا هجريا. كنا في نجمة نعرف بعد الركوع كلها. عن ابي هريره رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انزل الله عليه وعند العشيره خلق ربيع لقد صدى صلى الله عليه وسلم جعل يصيح يا معشر قريش اتيتمعوا وعلى رايكم واخبرتكم ان خيرا بهذا الوادي الذي تريد ان تغير عليه وتنزلكم تغير قالوا نعم عليك يا خلق قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ثم قال يا معشر قريش اسالوا انفسكم يعني من الله اسالوا انفسكم من الله ثم يرى بتوحيد لا أغني عنكم يا عباس محمد يا عباس وعمر رسول إذا نسك منه مؤمنا لا أغني عنكم يا صبية وعمر رسول الله إذا نسك منه ما لا أغني عنكم يا فاطمة بنت محمد سليمي بالنار ما شئتي لا أغني عنكم إن أنت الله عليه وأن العشيرة يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج أو في منى لعله يجد أحد يساعده على ويحمي على تبليغ رسالة ربه. كلما مر على قبيلة أو على أناس ظهر وراءه عمه أبو لهب ثم ينذر الناس عنه هذا كذا هذا صابي خرج الدين هذا وهم جميع الله كان جدا بشوكا في طريق وقعت بيدها إلى مقيمة مسجد عمه وأخوابيه عمه وأخوابيه Thank you. على حضر جهنم فلا تنتهي إلى ذهب ما أغنى عنه ماله ومن سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جهنم. أولى تفسير الآية الآيتين إيش يكون لنا لا يكون ولا يستطيعون المعرفة ولا مجرم عادة ما يكون لنا في قصة أحد الثانية وصفة الثالثة أنور سيد المرسلين وخلفه وسادة الأولياء وخلفه وسادة الأولياء يؤمنون بالصلاة صلاة الفجر الذي أخبر الله أن صلاة الفجر كان سيد المرسلين وسادات الأولياء الذي وصلها الله الآن أخبر البدوي هنا الأولياء هذا النور فذا قال إنسان الحق في صلاة والباطل في صلاة الرابعة الثالثة قنوت سيد المرسلين خلفه وسادة الأولياء يؤمنون في الصلاة Thank you. أن المدعو عليه الكفار حين دعا عليه الكفار من المؤمنين. الخامسة أنه فعلوا أشياء ما فعلها قائد الكفار. منها منها شجعهم نبيهم وحرصهم على قتله. لا شجعهم نبيهم يعني في قتله وحرصهم على قتله. على قتله يجب عليها يعني محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها التمثيل بالقتلى مع انهم بنو عم. هو ان يعبث بالميت بعد القتيل بعد قتله. جاءت من ثانية من ابن من جميل مراته من بسوق الحلال مراته يعني هند مراته حديقة هذا من الصحابة في يوم غدير هذا وحشي وقدر فيقول رضي الله عنه فيما ترك خير الناس عن أترك شر الناس من دين فأرجو من الله أن أمرك لكن الرسول قال له تركي لا تركي عند الأمير لا أحب أن أرى رجل القدر عند امرأته أن عم جميل فهي امرأة رضي الله التي خصها الله بأسمائهم وأسماء أبائهم. فلما حصل هذا قامت تدعو على الكلام فتقنت ولما قتل أهل بيت معون 70 من القرى قالت المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة أن القنوت لا يجوز استعماله إلا في النوازل كما فعل، وأن القنوت في صلاة الفجر ليس من سنة فلك وليس الشيطان عليه السنة. النوازل إذا نزل بالمسلمين نزل قحط أو خوف أو مرض أو جوع أو عدو أو نحو ذلك تسمية المدعو عليهم بالصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. يقول رضي الله عنه أنه تسمى في صلاة الفجر وأنه لعنهم سماهم وأسماء آبائهم، اللهم الأنف صفوان بن حميد، اللهم الأنف صهيل بن عمرو، اللهم الأنف علي، وأن هذا ما أثر في صلاة الفجر اللعن ولعن المعين وتسمية لأسمائهم وأسمائهم. فلنزل الله عز وجل لا يسألك منه أو يتوب عليه أو يعدمه منه. العاشرة لعن المعين في الظلم، إنه نعم يجوز لعن المعين في الظلم. لو مثل جلد أهل المسلمين أحد ملوك الدنيا الخميني وأتباعه يجوز له. الحادية عشرة عاقبة إن الله عز وجل منح النبي الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشرة من القبيل قصته الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم جده صلى الله عليه وسلم جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إليه بسببه إلى الجنود، وكذلك لو فعله مسلم آخر طبعا مسلم قال المجل، ولذلك قال عم أبو لهب تبا لك سائرا لهذا الجنود. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيء، قوله للأبعدين وهم قريش، قوله للأقرب ويا بنته صلى الله عليه وسلم يا فاطمة سنين إماني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صبي عن خرج الله لا أغني عنك من الله شيئا، حديثي ذرع عن فجر حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين. الرواية أنه قال لها حديث سنين إماني الذي أملك سنين من عبيد فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق لا يقول إلا الحق. ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد تبين له التوحيد وقربة الدين وقربة الدين. إذا قارن المسلم في لما نزل عليه هذا الحديث المشهور وأنه تبرع من الأبعد والأقرب وقال لهم اتبروا أنفسكم من هذا اتبروا أنفسكم بتوحيد الله لا ونعم من الله شيئا تبين ما وقع فيه الناس الآن يقولون بالقبول يقول هذا التوسل وهو شرك. إذا مات الإنسان مخلد إذا قلت بخبر وسألت وحاجة مخلد حتى مخلد. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما أنا وأستغفر بك أن أعلم ما أعلم إنهم يشركون بالله حرم الله عليهم. إذا مات على هذا وهو مخلد إنه من الحق وهو العلي الكبير في رواية الله.